الدرس الثامن حروف المد واللين. المد با فتحة ألف سكون با، با ضم واو سكون بو، بابو، با كسرى يا سكون بي، بابو بي، تا فتحة ألف سكون تا، تا ضم واو سكون تو، تاتو، تا كسرى يا سكون تي، تاتو تي، ثا فتحة ألف سكون ثا، ثا ضم واو سكون ثو، ثاثو، ثا كسرى يا سكون ثي، ثاثو ثي، حا فتحة ألف سكون حا، حا ضم واو سكون حو، حا حو، حا كسرى يا سكون حي، حا حو حي، خا فتحة ألف سكون خا، خا ضم واو سكون خو، خا خو، خا كسرى يا سكون خي، خا خو خي، را فتحة ألف سكون را، را ضم واو سكون رو، را رو، را كسرى يا سكون ري، را رو ري، زا فتحة ألف سكون زا، زا ضم واو سكون زو، زا زو، زا كسرى يا سكون زي، زا زو زي، طا فتحة ألف سكون طا، طا ضم واو سكون طو، طا طو، طا كسرى يا سكون طي، طا طو طي، ضا فتحة ألف سكون ضا، ضا ضم واو سكون ضو، ضا ضو، ضا كسرى يا سكون ضي، ضا ضو ضي، فا فتحة ألف سكون فا، فا فضم واو سكون فو فافو فكسر يا سكون في فافو في ها فتح ألف سكون ها ها ضم واو سكون هو ها هو ها كسر يا سكون هي ها هو هي يا يو ي آ أو إي جا جو جي دا دو دي ذا ذو ذي سا سو سي شا شو شي صا صو صي ضا ضو ضي عا عو عي غا غو غي قا قو قي كا كو كي لا لو لي ما مو مي نون فتحة ألف سكون نا نون ضم واو سكون نو نا نو نون كسر يا سكون ني نا نو ني واو فتحة ألف سكون وا واو ضم واو سكون و واو واو كسر يا سكون وي واو وي اللين تا فتحة واو سكون تو تا فتحة يا سكون تي تو تي ثا فتحة واو سكون ثو ثا فتحة يا سكون ثي ثو ثي دال فتحة واو سكون دو دال فتحة يا سكون دي دو دي ذال فتحة واو سكون ذو ذال فتحة يا سكون ذي ذو ذي را فتحة واو سكون رو را فتحة يا سكون ري رو ري زا فتحة واو سكون زو زا فتحة يا سكون زي زو زي سين فتحة واو سكون سو سين فتحة يا سكون سي سو سي شين فتحة واو سكون شو شين فتحة يا سكون شي شو شي صاد فتحة واو سكون صو صاد فتحة يا سكون صي صو صي ضاد فتحة واو سكون ضو ضاد فتحة يا سكون ضي ضو ضي طو طي ضو ضي لو لي نو ني أو أي بو بي جو جي حو حي خو خي عو عي غو غي فو في قو قي كو كي مو مي واو فتحة واو سكون وو واو فتحة يا سكون وي وو وي ها فتحة واو سكون هو ها فتحة يا سكون هي هو هي يا فتحة واو سكون يو يا فتحة يا سكون يي يو يي